والخندق وخيبر استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم، إنه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نعم أيها الأحباب الكرام، إنها الحياة كما يريدها الله سبحانه وتعالى. فالحياة أيها الأحباب الكرام ليست أغنية ماجنة، الحياة ليست مجلة خليعة، الحياة ليست فيلما فاحشا، الحياة ليست امرأة حسناء، الحياة ليست لعبا ولهوا ومجون وفسوق، الحياة ليست تجميعا للأموال وبناء للعمارات، لا والله، إنما الحياة عقيدة، الحياة إيمان، الحياة عمل وعبادة، الحياة إخلاص ووفاء، الحياة امتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى، الحياة اتباعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، الحياة تطبيقا لكتاب ربنا جل في علاه سبحانه وتعالى: فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أيها الأحباب الكرام أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك أيها الأحباب الكرام، أكثر ما عالج القرآن وأكثر ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم على تنقية وتطهير وتزكية القلوب، لأن القلب إذا صلح صلح الإنسان، وإذا فسد فسد الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يعرف هذه الحقيقة إلا أصحاب القلوب الحية. ولدينا في هذه الخطبة، وسأوجه ثلاث أسئلة وسوف أجيب عليها. السؤال الأول: ما هو تعريف أصحاب القلوب الحية، أو من هم، وما هي صفاتهم، وما هو السبيل للوصول إلى ما وصلوا إليه؟ أما الإجابة على السؤال الأول، وهو الذي يقول من هم أصحاب القلوب الحية، فلن أأتي بتعريف من عند نفسي ولا من كتب الفلسفة والتاريخ، وإنما سوف أفتح كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا أحصاها وبينها سبحانه وتعالى. فيقول الله عن هذا الصنف وعن هؤلاء الناس، يقول جل في علاه معرفا إياهم: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويعرفهم تعريفا آخر سبحانه وتعالى فيقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. واستشعروا هذا التصوير العجيب من الله سبحانه وتعالى، وانظروا كيف يتقلبون في ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بل ويعرفهم تعريفا آخر جل في علاه فيقول سبحانه وتعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فبينهم الله سبحانه وتعالى ووضحهم وجلاهم وبين لنا التعريف المناسب لهم. وإذا جئنا إلى السؤال الثاني ما هي صفاتهم، فنقول بأن أول صفة من صفاتهم هي الجهاد في سبيل الله، فأصحاب القلوب الحية مجاهدون في سبيل الله، لا يعرفون الخنوع ولا يرضون بالوحل والطين ولا يرضون بزخرف الحياة الدنيا، فتجدهم مجاهدون بأنفسهم وأموالهم وألسنتهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعندما تركت أمة الإسلام والمسلمين الجهاد ذلت وهانت، وعندما أحب المسلمون الحياة وكرهوا الموت ذلوا وهانوا، وانطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله المهابة من نفوسكم ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وأشهر إسلامه وانطلق، وفي غزوة من الغزوات شارك هذا الأعرابي الصحابي بهذه الغزوة وانتصر المسلمون. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليوزع الغنائم، ونادى على هذا الأعرابي فقال له: تعال وخذ نصيبك من الغنائم. فقال: ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا يا رسول الله؟ أتظنونه اعترض لقلة المال؟ أتظنونه اعترض لقلة المغنم؟ أتظنونه اعترض لأن الغنيمة كانت أقل مما يتوقع؟ لا والله، وإنما قال: ما هذا يا رسول الله؟ ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ إنما بايعتك على أن أقاتل في سبيل الله فأضرب بسهم هاهنا فأموت شهيدا فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدقه الله. وتمر الأيام وتأتي غزوة أخرى من غزوات المسلمين الخالدة، وتنتهي المعركة، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الجرحى والقتلى الذين مضوا شهداء عند الله سبحانه وتعالى، وإذا به يرى رجلا ملقا على الأرض، وإذا بسهم قد ضربه في هذا المكان، وإذا به نفس الأعرابي الصحابي الذي أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صدق الله فصدقه الله. فنحن بحاجة إلى أولئك الرجال، الرجال الذين يبذلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم وأوقاتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا أنتجت الأمة وأنجبت أرحام الأمهات أمثال أولئك الرجال، كان النصر من الله سبحانه وتعالى، وكان التمكين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ولم يقل ذكور، لأن هناك فرق بين الذكورة والرجولة، كما الفرق بين الأنوثة والرجولة. قال: رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم أيها الأحباب الكرام، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وثاني صفة من هذه الصفات أيها الأحباب الكرام أنهم أصحاب همة عالية، فأصحاب القلوب الحية لا ينظرون إلى منصب زائل ولا إلى شهوة رخيصة ولا إلى مال يمحق صاحبه إذا لم يؤدي حق الله فيه، وإنما هممهم عالية أمانيهم دائما تعانق عنان السماء. جلس عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام مع مجموعة من الصحابة، وكان من بين هؤلاء ربيعة بن مالك الأسلمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأصحاب: تمنوا، اطلبوا ما شئتم. فقال أحدهم: أريد مالا، لأنه كان فقيرا، وقال الآخر: أريد دراهما، وقال الثالث: أريد غنما. وأخذ كل واحد منهم مسألته وحاجته وأفصحه بها وبينها، إلا ربيعة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تمن، اطلب ما بدا لك. فقال: يا رسول الله، أريد أن أسر بطلبي في أذنك، ولا أريد أن يسمع أحدا بهذا الطلب لكي لا ينافسني ولكي لا يسألك بعد ذلك مثل ما سألتك. قال: ما هو الطلب؟ قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. انظروا إلى الهمة، انظروا إلى المطالب العالية والنفوس التواقة. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فاعلموا أيها الأكارم أن الجنة لا تؤتى بالشهادات ولا بالمناصب ولا بالمال الكثير، وإنما تؤتى بالسجود إلى الله سبحانه وتعالى، سجدة تخفض الجباه، ولكن عز فيها مسبح وتعالى. ظنها الجاهلون غلا على العبد، ولكن تحطم الأغلال. نعم والله، تحطم الأغلال، تحطم أغلال العبودية والركون إلى الدنيا والرضا بالوحل والطين. يا أيها الذين آمنوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن صفاتهم أيها الأحباب الكرام أن هوايتهم جمع العمل الصالح. لمثل هذا فلتكن الهوايات، لا هوايات أبناء المسلمين جمع طوابع وأغنيات وحب اللاعبين والراقصات والأفلام. لا والله، إنما كانت هوايتهم جمع العمل الصالح. وجلس أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وبعد فريضة من الفرائض المكتوبة، وبعد صلاة من الصلوات المفروضة، استقبل أصحابه، وكانوا يصلون معه رضي الله عنهم. فسأل، يريد أن يتفحص، يريد أن يعرف الأمة، يريد إلى أي درجة بلغ بهم الصلاح والإخلاص، يريد أن يعرف إلى أي درجة اتصلت نفوسهم بالله، وإلى أي مبلغ بلغ بهم حب العمل الصالح. فقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما. سكت الجميع، وتكلم الرجل، تكلم صاحب الغار، تكلم الذي لو وضع في كفة ووضعت الأمة كلها في كفة لرجحت كفته، تكلم الصديق، تكلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقال: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ سكت الجميع. فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تصدق اليوم منكم بصدقة؟ سكت الجميع. فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من اتبع اليوم منكم جنازة؟ سكت الجميع. وتكلم أبو بكر وقال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. أليست هذه هواية من أكرم الهوايات؟ أليست التربية يجب أن تكون على هذه المعاني؟ ما أجمل أن تربى الأمة على معاني الصلاح والإخلاص والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحب العمل الصالح. نعم أيها الأحباب الكرام، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن صفاتهم أيضا أيها الأحباب أنهم لا يخافون في الله لومة لائم. يروى بأن رجلا من المعاصرين كان يعيش في مصر وهو صاحب الظلال رحمه الله سيد قطب. هذا الرجل ألف كتابا أطلق على هذا الكتاب بعد ذلك الكتاب الذي قتل صاحبه، معالم في الطريق. لماذا قتل هذا الكتاب صاحبه؟ لأنه فضح الطواغيت، لأنه بيّن معنى الولاء والبراء، لأنه بيّن الأساس الذي يجب أن تقوم عليه الدول والشعوب والمجتمعات، لأنه بيّن سيرة الصالحين وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان قائدا للأمة ولا زال، وكيف طبق العدل والحكم بين الناس. فلم يعجب الطواغيت هذا الكتاب، وكان هناك طاغوت متربع على عرش مصر أذل الشعب واضطهد الشعب وجوع الشعب وفقر الشعب، فقال له تأتي وتصدر كتابا ينسف هذه المعاني كلها. واسمعوا إلى الرجال، اسمعوا إلى أصحاب القلوب الحية. فقال رحمة الله عليه، قال: إن السبابة التي تشهد في كل صلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لتأبى أن تنحني فتخط كلمة لطاغوت. الله أكبر. السبابة التي تشهد في كل صلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تأبى ولا ترضى أن تنحني لتخط كلمة لطاغوت، وصيغ إلى أعواد المشانق وحبل المشنقة. وجاء عالم من علماء السوء، علماء السلطة وما أكثرهم في هذه الأيام، فقال له: يا سيد، قبل أن تموت قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر إليه وضحك، فقال له: وحتى أنت جئت لتكمل المسرحية، وهل أقف أنا الآن في هذا المكان؟ وهل هذا الحبل الذي علق في رقبتي؟ وهل هذا الدم الذي سوف يسيل بعد قليل؟ وهل هذه الجمجمة التي سوف تكسر بعد قليل إلا من أجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فأعطاه درسا لا ينساه أبدا. لذلك الدعاة دائما في أي زمان ومكان متهمون بأنهم ضد النظام وضد السلطة والحكومة، وأنا شخصيا متهم بهذا الاتهام، وبلغني أكثر من مرة وسمعت هذا الكلام الذي يؤذيني والله. ولكن اسمعوا يا إخوة وليسمع الجميع، أنا لست ضد الحكومة وضد النظام، ولكن ليعلم الجميع وليفهم الجميع وليعي الجميع أنني لا أقول هذا الكلام خوفا ولا جبنا، لا والله، لأننا ارتضينا أن نصعد هذه المنابر لنقول كلمة الحق، ومتى رأينا في أنفسنا أننا عاجزين عن كلمة الحق ننزل ونكون مستمعين. أنا لست ضد النظام ولا الحكومة، ولكنني مع الحق أينما كان وضد الباطل أينما وجد. فمن ذا الذي يمنعني أن أحب الحكومة وأوالي الحكومة ما دامت تحكم بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يجبرني ويرغمني على حب الحكومة والنظام ما داموا لا يطبقون كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لن يستطيع أحد، لأن عندنا منهج في القرآن، وعندنا كلام واضح في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن عرف الولاء والبراء لمن؟ فلا نتهم بهذه الاتهامات بعد ذلك. نحن نوالي من يطبق شرع الله، ونحب من يقتدي بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وننسف بعد ذلك كل شيء لا يوافق كتاب الله ولا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم أخيرا أيها الأحباب الكرام الورع والخوف من الله. جاءت فتاة في مقتبل العمر إلى إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، فقالت له: يا إمام، نحن مجموعة نسوة نخيط ثيابنا ونحيكها على مصابيح الشرطة الذين يمرون في هذا الطريق، فهل يجوز لنا ذلك؟ تعجب، من لديه هذا الورع حتى يتكلم بهذا الكلام؟ فسألها: يا ابنتي، ابنة من أنت؟ فقالت: ابنة بشر الحافي. فقال: والله لو كنت غير ابنة بشر الحافي لقلت لك افعلي، ولكن من بيتكم يخرج الورع فلا تفعلي يا ابنتي. أين هذه الفتاة تأتي لتعطي حكامنا ورؤساءنا درسا في الورع والخوف من الله؟ أين هذه الفتاة لا تأتي وتعطي للمدراء والوزراء والرؤساء درسا عندما يصعدون إلى المناصب صفر الجيوب، وإذا خرجوا من الوزارة والإدارة والدولة خرجوا وهم لا يستطيعون أن يحملوا المليارات من الدنانير والدولارات؟ أين هذه الفتاة لا تأتي لتعطي بنات جنسها درسا في الورع والحياء والحشمة والخوف من الله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. أحبابي الكرام، وأخيرًا أقول: ما هي الأسباب التي تعيننا على أن نصل إلى ما وصل إليه أصحاب القلوب الحية؟ أقول: أولًا ذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. وثاني هذه الأمور هي كثرة السجود لله سبحانه وتعالى، وأن تدعو في سجودك بقولك: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. والتوقيع، وأقول التوقيع ولا أعني توقيع الشيكات وتوقيع أوراق الفساد والانحلال، وإنما أقول التوقيع على الأرض بجبهتك في الصلوات والنوافل، لأن هذا التوقيع هو الذي سوف ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. فوقع على كل بقعة من الأرض بجبهتك بأن سجد وجهي للذي خلقه وصوره. وكان أحد الصالحين إن صحت الرواية يقولون أنه ذهب إلى نهر فنزع ثيابه ونزل في النهر وأطال حتى قالوا: هلك الرجل. وبعد قليل خرج لهم، قالوا: ماذا فعلت؟ قال: أردت أن أسجد لله في كل مكان، فلم أسجد في الماء، فأنا نزلت لأسجد لله سبحانه وتعالى في هذا النهر. وكذلك أيها الأحباب الكرام، من الوسائل المعينة هي التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الجبال والأنهار، الأشجار والبحار، كلها تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. والكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة، فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، الله في كل الحقائق ماثل إن لم تكن تراه فهو يراك. أبعد هذا يا أخوة يجحد الجاحدون ربهم؟ أبعد هذا يقصر العباد بعبادة ربهم؟ ولكن لا يعرف هذه الحقيقة إلا أصحاب القلوب الحية أمثالكم. وكذلك قراءة القرآن من الوسائل المعينة. القرآن حياة، القرآن منهج، القرآن دستور، القرآن عقيدة. فنحن عندما جعلنا القرآن لصلاة التراويح وقلنا للقرآن في صلاة التراويح نعم وفي الحكم لا، أذلنا الله سبحانه وتعالى. عندما قلنا للقرآن في الاحتفالات والمناسبات نعم وفي الأخلاق لا، سقطنا في الوحل والطين. نحن عندما قلنا للقرآن نعم في المجامع وفي كل أمر فيه لهو ولعب ورفضنا أن يطبق فينا، أنزلنا الله سبحانه وتعالى إلى أسفل ساكنين. القرآن هو الأساس وهو الدستور، ولا نجاة لنا إلا بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر الموت والجنة، فهي من أعظم الأمور التي ترقق القلب وتحيي القلب وتجعله موصولا بالله سبحانه وتعالى. وأخيرا أحبابي الكرام، ترك الذنوب والمعاصي. ويكفينا ما قاله الشاعر: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. أحبابي الكرام، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فالله لا يدعو إلا إلى خير، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا لما فيه مصلحة الإنسان ومصلحة المجتمع ومصلحة الأمة. فهل نعي ونعود إلى كتاب ربنا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله أن يوفقنا لذلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن يحكم شرع الله فينا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم.